يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأجير محل في العمارة لكي يوضع فيه جهاز صراف آلي لبنك الربوي؟ هذا محل إشكال واشتباه، والأحوط أن لا يؤجره، الأحوط أن لا يؤجره، لأن السحب يختلف، من الناس من يسحب من رصيده، هذا لا إشكال فيه أنه يسحب من رصيده لا مانع، أما أن يسحب من غير رصيده يقرضه البنك ما يريد بزيادة، السحب بزيادة ربوية، هذا لا يجوز. فالصراف هذا محتمل ومحتمل، فلحوط أنه لا يؤجر، لأنه قد يستخدم للمباح ويستخدم للمحرم للمرابات. نعم.